إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من الرعيل الأول، صاحب مدرسة متميزة في قراءة القرآن الكريم. ولد في 17 من شهر يوليو من عام 1905. قرأ في حفل للإذاعة المصرية على الهواء مباشرة قبل أن يعتمد. كانت له وقفات في قراءته للقرآن الكريم تميز بها عن غيره من القراء. التقى في عام 1922 بالقارئ الشيخ محمد رفعت في مدينة طنطا في إحدى ليالي القرآن الكريم، فأعجب به القارئ الشيخ محمد رفعت. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذا اليوم في 26 من شهر ديسمبر من عام 1978 رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بعد أن ترك للإذاعة المصرية والإعلام العربي مكتبة زاخرة. بمناسبة ذكرى، نستمع الآن إلى قرآن السهرة لما يتيسر من سورة آل عمران وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى